بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية عرض شعيب على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل 8 حجج يخدمه فيها، وذلك قول الله عز وجل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا العقد، فإن أتممت 10 فمن عندك، ترك له الخيار. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقلنا إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قضى أتم الأجلين وأكملهما بما ورد ذلك في النصوص الصريحة، وقلنا إن هذا من باب السماحة في المعاملات. ثم أشهدا الله تبارك وتعالى عليهما. يقول المؤرخون: كان موسى في مدين معزز الجانع مكفي المؤونة، الحياة طيبة، في صحبة أتقى رجل في مدين وهو شعيب، ولذلك من الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمة أن جعلك في كنف نبي تتربى على يديه مع الكفاية ومع الأمن. وذلك قول الله عز وجل: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. في تقدير، في مهم لك. نعم، تلاحظ في سياق القصة أن قدرة الله تبارك وتعالى أخذت تلاحظ موسى خطوة خطوة، منذ ولادته إلى إلقائه في اليم، إلى إرضاعه، إلى الالتقاط والإرضاع، إلى إلقاء المحبة وهو إيش؟ وهو رضيع، وألقيت عليك محبة مني. نعم، إلى تسخير الرجل المؤمن الذي إيش حذره بعد أن قتل القبطي: إن الملأ يأتمرون بك. هذه يعني كلها نعم على عين الله تبارك وتعالى. ثم تلاحظون أنه تعرض لكثير من التجارب: الخوف، الغربة، المطاردة، الوحدة، الجوع، كل هذه نعم. ثم بعد ذلك انتقل من حياة القصور التي كان عند فرعون إلى حياة إيش؟ الرعي والرعاة، ليكون على إلمام بكل مستويات المجتمع، في قصورها وفي ساحات الرعاة فيها. نعم، ومن عادات أهل القصور أنهم يكرهون أن ينظروا إلى هؤلاء الرعاة والفقراء، عندهم كبر. فموسى أخذه الله تبارك وتعالى من هنا إلى هنا، حتى لأنه مهيأ لمهمة في المستقبل كبيرة، لا يطيقون رؤية هؤلاء الفقراء. وشاء الله عز وجل أن يدرك موسى هذا المستوى من المجتمع وهذا المستوى، مستوى القصور ومستوى الرعاة والرعاء، ليكون الإلمام بكل أحوال المجتمع، مهيأ كما ذكرنا لإيش؟ لمهمة، لمهمة. يقول المؤرخون: فلما استكمل موسى أو استكملت نفس موسى دربتها، تدرب، شاف القصور وشاف الفقر ومرانها، ثم هناك بنو إسرائيل بحاجة إلى إيش؟ إلى رائد يرشدهم بعد أن ذاقوا الذل والهوان عند فرعون. نعم، من هنا تدرك سر قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، يعني هيأتك لمهمة. وفي آية أخرى: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، أي جعلتك محلا بإكرامي، بأن جعلتك مكرما كليما كليما. ها هي القدرة الربانية تقود موسى مرة أخرى لتعود به إلى مصر بعد أن قضى الحجج العشر عند مدين، إلى مقر أهله ووطنه. ويشاء الله تبارك وتعالى أن يسلك الطريق التي جاء منها. لماذا؟ نعم، لأنها نفس الطريق التي سيقود فيها موسى قومه عند هربهم من فرعون. وأراد الله بذلك أن يجعله يعتمد على نفسه وحدها، الأمر خفي وسر فلا أحد، نعم على نفسه، حتى لا يريده أن يحتاج إلى شيء ولا إلى كشف الطريق أو السؤال عنه. ولذلك ورد في الآثار أن الله تبارك وتعالى يقول لموسى: يا موسى لا تستحي، لا تستحي أن تسألني ولو عن ملح عجينك، كل شيء بتريده صغير أو كبير اسأل، لا تستحي أن تسألني ولو عن ملح عجينك، كم المقدار. نعم، بنو إسرائيل كانوا قد أفسدهم الذل، فهم في حاجة إلى من يقودهم، ألف الهوان ألف، يحتاجون إلى من يقودهم في كل صغير وكبير. لذلك الإنسان لا يستطيع أن يتحرر يعني الحرية الكاملة إلا إذا تحرر نفسيا قبل كل شيء، لا تستعبده شهوة ولا اقتصاد ولا مال ولا شيء، خضع. وإلى ذلك أشارت الآية بحاجة إليه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور الأيمن، آنس من جانب الطور نارا، تبه دقة الكلمات، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يقال جذوة وجذوة وجذوة، وأفصحها ما ورد فيه القرآن الكريم. يقول البروسوي: لما أتم موسى الأجل الأكمل قال لشعيب: قد طالت غيبتي عن أهلي. فلما سمع شعيب هذه الكلمة بكى وقال: أتتركني في, في, في منتهى الضعف والشيبة، كيف تخرج؟ فقال موسى: لقد حننت حنين إلى أمي وإلى خالتي وإلى أخي هارون وإلى أختي كذلك. يعني ما وجد فيه شوق عجيب، مع أن الإنسان زوجته أولاده عنده، لكن في إيش؟ جئت على قدري، في مهمة. فأوصاه شعيب بابنته خيرا. قال ابن كثير: إن موسى لما اشتاق إلى أهله في مصر قصد زيارتهم وهو مختف. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: استيقظ موسى يوما وفي قلبه حنين إلى مصر لم يجد مثله قط. انتهى أجل الخدمة، جاء الحنين، وهو يعلم أن العقوبة في مصر في قانون بعد مضي 10 سنوات تسقط، بسموها بالتقادم الآن، العقوبة تسقط إذا مر عليها مدة معينة حسب القوانين 10 أو 15. علم أن العقوبة قد سقطت بالتقادم، لكنه لا ضمان لذلك، لأن الطغاة هم القانون، لا يتقيدون لا بقانون ولا بغيره. صحيح في القانون كله سقطت، لكن القانون رهن إشارة فرعون، إن شاء عاقبه وإن شاء طبق القانون فعفى عنه، فهو لم يكن واثقا من النجاة، ولذلك خفية، وذلك سوف ترون ماذا كيف فعل. ولكونه شعر برغبة لا تقاوم في الرحيل إلى مصر، رغم الأمن والمعيشة في مدين، لكن رغبة قوية. يقول الغرناطي في كتابه البحر المحيط: لما قضى موسى أكمل الأجلين استأذن شعيبا في أن يعود إلى أهله في مصر، فأذن له وقد مضى الزمن الطويل على جنايته، فرجى يعني ترجى بقلبه أن أن أن أن يخفى أمره، يعني تنتسل القضية، وخرج بأهله وماله، وكان له مال كثير، أخذه من شعيب، لأنه في آخر السنة العاشرة وهب له شعيب كل الغنم التي ولدت، وهب الأولاد، وجعل ذلك إكراما لابنته كذلك، يعني اللي ولده الطلاء التي ولدت كلها أعطاه إياه. قال المؤرخون: وقد ولدت الغنم في ذلك العام مرتين، فأعطاه إيش؟ نعم، مرتين. وذلك قول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. تجد كلمة الأهل اسم جنس جمعي، أهل، وتطلق في العادة على الزوجة، والعامة لما يتكلمون عن الزوجة بيقولوا الجماعة، مين معفل الجماعة معي، بيقصد إيش؟ الزوجة. لماذا تستعمل الجماعة على الزوجة وهي إيش؟ لأن ما تقوم به وتخدمك به يحتاج إلى جماعة، كنس وطبخ وكوي، إضافة إلى شيء تطلبه منها لا يطلب من غيرها وهي المعاشرة. فكأن وظيفة الزوجة في البيت وظيفة إيش؟ وظيفة الجماعة، لا يقوم بها إلا جماعة، تقول معي الجماعة. وهذا يعني كثير يستعمله الناس، تقضي أمور لا يقضيها. يقول الغرناطي: كان الفصل شتاء، وكانت امرأته حاملا قد قاربت شهرها الأخير، ولا يدري موسى أتضع نهارا أم تضع ليلا، ثم أخطأ الطريق، ضل. سبب ضلال الطريق لا شك أمر رباني مهيأ، لكن قرطبي يقول: كان موسى غيورا، وكانت القافلة يمشي مع القافلة، لكنه يمشي مع القافلة ليلا ويغادرها نهارا. لماذا؟ بعلل قرطبي أنه كان غيورا، لا يحب أحد أن يرى زوجته. ولعل فيها أمرا آخر، لا يريد أن يتعرف الناس في النهار على إيش؟ عليه، حتى ما يصل الخبر إلى هناك، فكان يسير مع القافلة في الليل ضايع الطاش، ويتركهم نهارا، ضل الطريق. وكان ذلك في سيناء، لا شك أن ترك الركض وضياعه أمر رباني أراد الله تعالى به ذلك حتى ينفرد وتأتي الرسالة. وضل الطريق، وكان ذلك في سيناء إلى جانب الطور الأيمن الغربي. نعم، يقول وهب: كانت ليلة شافية مطيرة مثلجة، بارد جدا، وقد حاد عن الطريق، وضعفت المشكلة، الغنم تفرقت تشتتت، فقدح زندة، يشعلوا فيه النار، نعم، فلم رطوبة مطر ما اشتغل، فلم يريد زند شيئا، ما اشتغلت النار. حينها بصر من بعيد بنار من جانب الطور، وذلك قول الله عز وجل في سورة القصص: آنس من جانب الطور نارا، آنس ما آنس، وهذا يدلك على أن النار لم يرها إيش؟ إلا هو، إلا هو. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. وقد ذكر الله عز وجل في سورة طه إشارة إلى هذا كذلك: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هناك لك بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بتلاحظ انه في ايش، كل خطاب هناك جدوى قبس لعلكم تصطلون، اجد على النار هدى. وكلمة هل يخاطب الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث موسى، هل ربنا هنا يستفهم؟ أبدا لا، لأن هو يقص عليه هذه القصة، وإنما قالوا هذا من باب التشويق، كما تقول لزميل لك هل ترى ما فعل زيد أمس، ولا علم عنده بشيء، لكن أنت تعلم، من باب التشويق. والقصد من ذلك عندما خاطب الله نبيه محمدا أن يثبته ويقص عليه ما آن موسى، ليكون ذلك أدعى في تثبيته والوقوف في وجه أعدائه. يقول الغرناطي خاطب موسى زوجه وولديه والخادم، لأنه قد يقول قائل لماذا هنا قبس، هنا جذوة، هنا كان يخاطب بمواقف متعددة، مرة لزوجته، مرة للخادم، مرة للأولاد، ولذلك كانت الأجوبة متعددة، لعلي آتيكم منها بخبر. طيب بردانين أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، الطريق ضائعين لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، من يدلنا على الطريق. هم يظنون به أن يذهب لأنهم خائفون، فكانت الأجوبة إيش؟ مختلفة وفق المواقف ووفق الصور. ثم مرة يأتي بالرجاء لعلي آتيكم منها بقبس، ومرة يجزم بالجزم ليطمئنهم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، هناك لعلي، هنا سآتيكم، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كيف جزم سآتيكم؟ وقبلها يقول لعلي آتيكم، وهو رجاء. والجواب أن الذي يرجو أمرا يكون في أوله غير جازم، فيقول أرجو ولعل، فإذا قوي رجاؤه انتقل إلى محل الجزم، سآتيكم منها، سأفعل، وهكذا. لكن موسى إذا وصل هل هي مشتعلة؟ لا يدري. إذا وصل هل تبقى مشتعلة هذه النار التي شافها؟ هل لها لسان من اللهب يمكن أن يقتبس منه؟ لعلي نوع، أم يجدها قد انتهت وهدأت ولن يبقى فيها إلا الجمر، جذوة متواتجة ما فيها اللهب حتى يشعل ويأخذ، كله محتمل، وهي الجمر. فكل عبارة في القصة لها موضعها، وهي جواب لسؤال أو تبين لموقف كما قال العلماء. وقوله إني آنست، آنست بمعنى شعر وأحس وتوضح لديه، نعم، وتفيد الأنس والاطمئنان، ولذا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيش؟ حتى تستأنس، حتى تظهر لك حالتهم، تطمئن إلى أنه مهن مشغولين، لا تكون عبئا أو حرجا عليهم، نعم. والإناث أعم من الرؤية، فهي رؤية باطمئنان وبينة ووضوح، ومن ذلك سمي الإنس إنسا لأنهم واضحين يظهرون، وسمي الجن جنا لاستثارهم، وسمي بؤبؤ العين إنسان العيون لأنه به تتبين الشيء فيتوضح له، يتوضح. قال ابن كثير عليه رحمة الله أبصر موسى نارا تأجج عن بعد في جانب الطور، فقال لأهلهم كثوا، والمكث هو الثبات مع الانتظار، يعني مش بقاء مستمر، ابقى هنا وانتظرني. قالوا نصب لهم خيمة وأجلسهم بها وقال امكثوا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله امتلأ قلب موسى بالفرح عند رؤية النار، وقلنا إنه رآها وحده هو الظاهر من النصوص، ولم يرها أحد من أهله غيره، ولذلك قال امكثوا إني آنست نارا. ولما كان الإتيان بالقبس أو الاهتداء إلى الطريق متوقعين عند الوصول إلى النار، بنى الأمر في أول الأمر على الرجاء، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة. والجذوة هي القطعة من الخشب أو الحطب، سواء كان في رأسها نار أو لم يكن اسمها جذوة. نعم، إذا الجذوة حطب بشهاب أشعال تصار اسمه في رأسه نار، تشتعل تتأجج. نعم، سواء كان في رأسها نار أم لا. لذلك بين موسى فقال أو جذوة من النار. ومنه قول الشاعر: باتت حواطب ليلى يلتمسن لها. حواطب كناية عن الإماء الذين يجمعون الحطب لها لخدمتها وهي السيدة. باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جذل الجذى. جذل الجذى الحطب، الجذل الحطب الناشف الذي ليس فيه نخر وليس فيه رطوبة، بحيث إذا أشعلته بدخين لا. باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جذل الجذى غير خوار ولا دعر. لا ينتقون إلا الخشب القوية الجافة، والدعر الخشب الذي فيه ماء بحيث لو أشعلته يطالع إيش؟ يطالع الدخان. لا أبدا. الخوار العود الذي يتقصف يكون داخله منخور، لا ما اختاروا المنخور. وهكذا. نعم، والدعر العود الذي إذا وضع على النار دخن صاب دخان. ولعلكم تصطلون أي تستدفئون، والاصطلاء هو الدفء. ولذلك العرب تكني بالنار بسمونها فاكهة الشتاء، قلوا النار فاكهة، النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل. يعني النار تدفئ أكل الفواكه شاتيا فليصطل. قال ابن كثير: ذهب موسى إلى النار وأتاهم بخبر. وأي خبر؟ وأتاهم بخبر وأي خبر؟ يقول هذا وهذا. ووجد عندها هدى، أي هدى. ووجد عندها نورا، أي نور. الرسالة. ووجد عندها نورا، أي نور. وصل موسى إلى المكان ويده اليمنى تمسك بعصاه. وصل مبلل الجسد وأشرف على واد يسمى طوى، ثم انتهى إلى النار. وجد النار تتأجج في شجرة خضراء من العوسج. العوسج نوع من الشوك، إذا كان صغيرا سمي العوسج، وإذا كبر سمي الغرقد. سير بقى قاسي وخشن مؤلم. ثم شاهد موسى أمرا دهش له، لاحظ أن النار كلما اشتد ضرامها اشتدت خضرة الشجرة فدهش. يصف ابن الجوزي هذا الموقف وصف جميل، يقول: لما رأى موسى النار انطلق، انطلق يسير حتى وقف منها قريبا، فإذا هو بنار عظيمة تفور فوران من فروع شجرة خضراء. لا تزداد النار فيما يرى إلا عظما وتضرما، النار تشتد، ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة. كلما النار كانت قوية الشجر تزداد خضرة وحسنا. فوقف لا يدري ماذا يفعل، فظن أن أحدا من الناس أوقد إليها موقدا أو أوقد فيها موقدا، فنالها فاحترقت. أصاب شيء من النار، حدم أحد من الناس مشخ، ولكن شدة خضرتها تمنع النار أن تأكل هذه الشجرة. فوقف موسى وهو يطمع أن يسقط منها شيء، لعله تسقط قطعة جمر شاعل منها ويمشي فيها فيقتبسها. ثم تابع ابن الجوزي الوصف فقال: فلما طال عليه الأمر أخذ ضغثا، شيء من خشب، وأراد أن يهوي لعله يسقط منها شيء، أهوى إليها بضغث في يده ليقتبس، فمالت الشجرة نحوه كأنها تريده. فاستأخر رجع ثم عاد، فخمدت بسرعة لما رجع، فتعجب ووقف متحيرا، فإذا بخضرتها تتحول عمودا من النور من الأرض إلى السماء، عمود نور. فاشتد خوفه، عندها نودي من الشجرة يا موسى. ولما سمع صوت يا موسى معناته أن إيش؟ أن المنادي يعرفه، إنما طمأن يا موسى. فأجاب سريعا ولم يدري من دعاه، والخائس يجيب بسرعة، لبيك، من أنت؟ أسمع صوتك ولا أرى مكانك، من أنت؟ خوف، ما مو سهل الموقف. نعم، من أنت وأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأنا أمامك وأنا معك وأنا أقرب إليك من نفسك. فلما سمع موسى ذلك علم أن هذا لا يكون إلا لله تعالى ربه، فأمن اطمأن. ثم قال كذلك أنت يا إلهي، يعني أقرب إلي من نفسي. ثم قال موسى أكلامك أسمع أم كلام رسولك، يعني جبريل وحي. فقال الرب عز وجل بل أنا الذي أكلمك، وكلم الله موسى جاء في المصدر. قال ابن كثير ثم أمره ربه أن يخلع نعليه تعظيما وتوقيرا وتكريما لتلك البقعة المباركة في تلك الليلة المباركة، وذلك قول الله عز وجل في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. انتبه الخطاب أنا ربك، لم يخاطبه بالألوهية، أنا ربك، والرب هو المربي والحافظ والذي يمدك والذي يربيك والذي خلقك. لما بيأتي التكليف تأتي بصيغة الألوهية، إني أنا ربك. نعم، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لماذا أمره بخلع نعليه؟ للمفسرين آراء وأقوال. نعم، أصحها وأثبتها ما ورد عن الحسن وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بخلع النعلين تواضعا وخشوعا لله تبارك وتعالى، ولتمس قدماه تربة الوادي تبركا. وقال سعيد بن جبير قيل له طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا. يقول الكعبة لما بيدخل في الداخل، طأ الأرض حافيا هنا في طوى كما تدخل الكعبة حافيا. والعرف عند الملوك أن تخلع النعال عند إيش؟ عند الدخول عليهم، ويبلغ الإنسان عندها غاية التواضع. وقيل غير ذلك، إنما أمر قال بعضهم بخلع النعلين، قال يعني انخلع من أهلك وولدك، لأن النعل يكنى بها عن الزوجة، هذا في المنام. نعم، إذا واحد رأى إنه النعل يعني بيكون زوجته بدأ إيش يعني، فيكنى بالنعل. لكن هذا كما قال صاحب التحرير هذا يعني بعيد. فقد كان الإمام مالك نعم يكره أن يركب دابة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شعورا بإيش؟ بالاحترام والتقدير لتربة وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعضهم يتغنى ونلثم ترب الأرض أن قد مشت به سليمى ولبنى، لا سليمى ولا لبنى، يعني أظن عم تكلم عن النساء، وإنما كنا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن في بعض ناس في المدينة يأبون أن يلبسوا نعالا في تربتها. لماذا؟ قال لعلها يوما ما تقع قدم على قدم في موطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل قدمنا تأتي. وكان ابن عمر إذا نزل من الطائف إلى مكة مشى كالمجنون هكذا حق. لماذا؟ قال لعلها تقع قدم على قدم، يتحرى مواطئ أقدام النبي عندما نزل من هذا المكان، فهو احترام وتقدير كما قلنا. نعم، والأول كما ذكرنا هو الراجح، لعلها تقع قدم على قدم، ولعل هذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أي معنى التقدير والاحترام، عندما قال لبشير ابن الخصاصية وقد رآه يمشي على القبور بنعليه، فالنبي أراد أن ينبه فقال له: يا بشير، إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك، إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك تقديرا واحتراما وتواضعا للقبور، لأن هذه التربة من من من من إيش؟ من من من من أجساد آبائنا وأجدادنا. شو بيقول أبو العلاء: سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. ما ينبغي إكرام. إذا كنت يا بشير إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع إيش؟ فاخلع عليك. وقد ذكر القرطبي جوابا ينضوي تحت هذا الجواب، لكنه أتى بصورة بالجواب بصورة روحانية أكثر. قال: إن الله عز وجل بسط لموسى بساط النور والهدى، ولا ينبغي أن يطأ على بساط رب العالمين بنعله. إكرم معنى نفسه، لكن أتى بها بصورة إيش؟ يعني روحانية أكثر من التواضع. ونعم، والناس لا يدخلون إعظاما إلى الحرم بالنعلين، فكذلك ذلك الموضع، وكل ذلك يدل على أنها بقعة إيش؟ مباركة. نعم، نص على بركتها القرآن الكريم في أكثر من موضع. تقرأ هذا في سورة القصص: ولما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، في البقعة المباركة. وقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فالتقديس جاء بأكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى. أي يجب مراعاة الأدب باحترامه لتجلي الحق تبارك وتعالى فيه، كما يراعى أدب الدخول عند الملوك. جاء في الخبر كما قال القرطبي أن موسى خلع نعليه ووضعهما وراء الوادي. وروى أبو الأحوص أن عبد الله عندما يطلق على ابن عمر زار أبا موسى الأشعري في بيته، فأقيمت الصلاة، أقامها أبو موسى صاحب البيت، ثم قال لعبد الله: اتقدم صلي، والسنة أن يتقدم من صاحب البيت. فقال عبد الله: تقدم أنت في دارك. فتقدم أبو موسى وخلع نعليه عشان يصلي. فقال عبد الله: أبي الوادي المقدس أنت؟ يعني خلعتنا عليك، يعني شو أربع كون؟ يعني بالوادي المقدس هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن هناك أبي الوادي المقدس أنت؟ تمل هذا إشارة إلى أنهم مقدس. قال ابن كثير: ثم خاطبه الله تبارك وتعالى بعد النداء بما يشاء إن شاء الله قائلا: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تبوة هي في القصص، وجاء في طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يقول الرازي: خاطب الله عز وجل موسى بهذه الأمور الثلاثة، خاطبه بها على سبيل الإجمال لموسى، وفصلها لنبينا محمد على سبيل التفصيل. نعم، ذكر الله لموسى هذه الأمور وفصل فيها، واشتمل النداء أولا: أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو، التوحيد، والذي لا تصح العبادة وإقامة الصلاة إلا له وحده عز وجل. نلاحظ أنه خاطبه في الأول أنا ربك، إني أنا ربك، ليؤنسه ويطمئن خلقتك وأنا أطعمك وأنا أعطيك إلى آخره وأمدك، ثم خاطبه بقوله إنني أنا الله أي المعبود المطاع، فلا تصح العبادة إلا له تبارك وتعالى بكل ما أكلف به، وأهمها التوحيد، أنا الله لا إله إلا أنا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو غريب كما تعلمون من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذن بدأ بالعقيدة لا إله إلا أنا، وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن تتلقى الأمر من غيره، ولا يصح أن تتلقى النهي من غيره في منهج حياتك، وألا تتوكل إلا عليه، وألا تعتمد إلا عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأنك إن توكلت على غيره قد تصبح ولم تجد من توكلت عليه، إيش طالع معك بعد ذلك؟ ولذلك قال الشاقى يقولون اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، يستقر عزك ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، له أمد ثم ينتهي. ثم بين الله عز وجل لموسى أنه اصطفاه للنبوة والرسالة، وذلك قول الله عز وجل في سورة طه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقوله فاستمع واسمع انتبه استمع، لأنك بالسماع لا تؤاخذ، لو سمعت سجدة لا يشترط لك لا تسجد سماع، لكن لو استمعت إلى السجدة تسجد ولا لا؟ وفرق بين السماع والاستماع والتسمع، في سمع وفي استمع وفي تسمع، المبالغة في الاستماع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أحضر قلبك وجند جوارحك وحواسك لأن تسمع وتنفذ ما يطلب منك. وحسن الاستماع أمر يحبه الله تبارك وتعالى، ولذلك أدب عباده بهذا الأدب، فقال في سورة الزمر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما مدح فاعله أي فدأ الذي يستمع بأدب. نعم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عبادي، من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقوله فيتبعون أحسنه ليس من باب التفضيل، وإنما من باب بيان الحسن، أي يهتمون بالأكمل الأفضل من التكاليف. كيف تكاليف؟ نعم تختلف التكاليف، لو إنسان قتل عمدا وأنت ولي أمر المقتول، أنت تخير بين القصاص وبين العفو، أيهما أكمل؟ العفو، كلاهما فضلك إيش تبتغي كذلك. ويدخل تحت هذا اللفظ حتى اختيار المذهب لمن يعد النصوص والأدلة، ما ينبغي أن يكون هكذا، العامي يقلد لا حرج، أما أن تكون قادرا على معرفة النص ثم تنحرف عنه أبدا لا، باختيار أقواها عند السبر وأثبتها على السبك وأبينها دليلا وأمارة، وأن لا تكون كما قال القائل شمر وأن تكون كما قال القائل شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير قيد فانقاد. لابد أن تتبع الدليل. ويشمل كما ذكرت يعني إيثار الأفضل في كل نوعين، بينهما في الظاهر تعارض، إخفاء الصدقة وإبداء، أنت مخير لكن أيهما أفضل؟ وهكذا. إذن أن تتبع الأفضل في كل شيء كما قال القاسمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.